أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو العاطي. يبدو أنني انزلقت مع السيل. شهاب، أين أنت؟ أنا هنا. قم تعال يا أنس. هل انصرفوا؟ لا، إنهم يسحبون خبيب بن عدي. دعنا نرى ماذا سيفعلون به. ترى أين يأخذونه وأين نذهب؟ دعنا نتتبعهم. انظر، إنه السوق. ومن هؤلاء؟ ولما هم مربوطون هكذا بهذه الطريقة؟ ألا تعلم يا أنس؟ إنهم العبيد، يباعون في الأسواق كما يباع المتاع. يا إلهي، الحمد لله أنهم لا يرونني. ربما أصبحت أباع وأشترى. يبدو أنهم سيبيعون خبيب إلى بني الحارث ليأخذوا ثأرهم منه. من هم بني الحارث؟ وأي ثأر؟ إن خبيبا قد قتل في غزوة بدر صنديدا من صناديد قريش اسمه الحارث بن عامر بن نوفل، وهؤلاء هم أهله. الآن فهمت، يبدو أن بدرا فعلت الكثير. نعم، سبحان الله. هيا تعال خلفي. ولكن يا شهاب، أنا لا أستطيع أن أنظر. إنهم يوثقونه ويعذبونه ويضربونه. هذه طريقتهم في محاربة دين الله، يريدون أن يردوه عن ديننا. فهم لا يقدرون على العقول، فيحاولون إذلال الأجساد بالألم. اللهم ثبتنا على الإسلام. أعوذ بالله، اللهم ثبتنا يا رب. أنس، هيا بنا وسنعود مرة أخرى، فنحن الآن نعرف مكانه. ولكن هيا، فليس بأيدينا شيء الآن. هيا. لما تجلس هكذا حزينا؟ شهاب، هيا لنذهب ونرى ما حدث لخبيب. لهذا تحزن؟ وماذا لو رأيت ما تفعله قريش لمن أسلم من العبيد؟ هيا، هيا بنا. هل وصلنا؟ نعم، من هنا سوف نرى جيدا. انظر، إنه يجلس. أرى طفلا. انظر كيف ينظر له بحنان. إنه يحبو على الأرض نحوه. لقد جلس على فخذه. يا إلهي، لقد فزعت أمه، تظن أنه سيؤذيه بالموسي الذي في يده. إنها فرصته. ترى ماذا سيفعل؟ انظر، انظر إلى بشاشة وجهه وهو يطمئنها. ترى ماذا يقول؟ إنه يقول لها: أتحسبين أني سأقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. ياه، لما لم يخطفه كرهينة وينقذ نفسه ويطلب سيفا وفرسا ويهرب؟ خسارة، ضاعت الفرصة. ماذا؟ كيف يفعل هذا وهو صاحب من بعث ليتمم مكارم الأخلاق؟ عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ يقولون إنهم سيخرجون به إلى التنعيم بمكة. هل هو مكان؟ نعم. ولما في التنعيم بالذات؟ ليقتلوه في الحل طبعا، ولا يقتلونه في الحرم يا أنس. هيا خلفهم. طبعا، هيا بنا. كم هو ثابت وصبور ولم يجزع. إنه يطلب منهم أن يصلي ركعتين، هل سيتركونه؟ انظر، انظر كيف يفكر في هذا الوقت بالذات. لقد سمحوا له الآن أن يصلي. كم هو مطمئن، وها هو ذا قد انتهى منها. لقد خفف في صلاته، لابد أنه متوتر. أراه يلتفت إليهم. ماذا يقول؟ إنه يقول: والله لولا أن تحسبوا أن بي جزعا من الموت لزدت. أفي هذا الموقف ويود أن يطيل صلاته؟ ما أروعكم. إن قرة أعيننا في الصلاة يا أنس. اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة. آمين. ما من هذا الرجل الذي أقبل ليحدثه يا شهاب؟ إنه أبو سفيان. وماذا يقول؟ يقول له: يا خبيب، أتحب أن تكون في أهلك وولدك معافا آمنا ويكون محمد في مكانك؟ إنه يحاول أن يرده عن الدين مرة أخرى. يبدو ذلك. يبدو أن خبيبا غضب من كلام أبي سفيان. نعم، إنه ينتفض. وها هو يصيح، ماذا يقول؟ إنه يقول: لا والله، ما أحب أن أكون في داري آمنا معافى ومعي الدنيا وما فيها ويصاب محمد بشوكة. ما شاء الله، أيحب رسول الله إلى هذه الدرجة؟ نعم، وكلنا نحبه ونفتديه بأنفسنا يا أنس. ليتني أراه صلى الله عليه وسلم. انظر، إن أبا سفيان يضرب كفا بكف. يتعجبون من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ما هذا الصليب الكبير يا شهاب؟ صليب؟ أين هو؟ عجبا، إنه من جذوع النخل. يا إلهي، يبدو أنهم سيصلبونه عليه، سيصلبونه عليه. يا إلهي، هل ستساعده؟ لابد أن تتحرك. هيا هيا يا شهاب، انظر خلفك، لقد رماه عقبة بن الحارث بالنبل وها هو يموت. لا أستطيع أن أراهم وهم يصلبونه. لا لا لا. يا أنس، تعال تعال هنا، انتظر. اتركني. لا لا لا. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.